الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءة رسالة حقيقة المنهج السلفي وحاجة الأمة الماسة إليه في نجاتها وانتصارها على أعدائها. فليتفضل القارئ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله ورعاه: والمسألة الرابعة والتي هي من أصول الدين أن دين الله من عقيدة وعبادة ومعاملات مبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو العلم الذي أمر الله به قبل القول والعمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالمنهج السلفي قائم على العلم الشرعي المبني على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وليس مبنيا على آراء الرجال ولا على الفكر ولا على مبادئ الفلسفة وعلم المنطق اليوناني وعلم الكلام، ولا على تقليد الآباء كما يسلكه أهل الأهواء وأهل الأديان المخالفة أو كما كان عليه أهل الجاهلية. ولهذا أمر الله بالرجوع إلى العلماء البانيين وبين منزلتهم. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال البخاري: هذه المسألة، وهو بيان أن هذا المنهج الرباني، منهج الطائفة المنصورة الفقه الناجية، مبنية على العلم الشرعي النابع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة. ما من أهل ملة أو فرقة إلا وتبني دينها ومنهجها على أسس وقواعد يسيرون عليها. فأهل الملل يقومون على الكتب المحرفة من الإنجيل والتوراة المنسوخة والمحرفة، والفرق المنتسبة للإسلام يقوم منهجها إما على تقعيدات وضعها منظروها أو على أسس أخذوها من بلاد الكفر كالفلاسفة كالفلسفة والمنطق واليونان والمذاهب الفكرية المعاصرة، كذلك أخذت منطلق فكرها إما من عادات الغرب أو من مصطلحات الكفار وقواعدهم. وبعض الجماعات أيضا أقامت مناهجها على تأسيس منظروها كالإخوان المسلمين والتبليغ، مؤسسوها ومنظروها وضعوا قواعد لهم يسيرون عليها. الرافضة وضعوا دينهم على أكاذيب نسبوها إلى آل البيت أو مما استقوه من عقيدة المجوس وعقيدة اليهود. الصوفية كذلك أخذوا منهجهم من الهندوس أو من النصارى أو من المدعي الولاية ليتكسبوا مالا، وهكذا. أما الفرقة الناجية الطائفة المنصورة فإنها أخذت دينها من الوحي، من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون والسلف الصالحون. فلأجل منهج موافق لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع مسائل الدين، وفي السلوك وفي الأخلاق وفي المعاملات، لأنهم ينطلقون من قال الله وقال رسوله

باجتناب ما كانوا عليه. يقول الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أكمل لهذه الطائفة سهام الإسلام وشرفهم بجوامع هذه الأقسام وميزهم من جميع الأنام، حيث أعزهم الله بدينه ورفعهم بكتابه وأعلى ذكرهم بسنته وهداهم إلى طريقته، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي الطائفة المنصورة والفرقة النازية والعصبة الهادية والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة، والتي لا تريد برسول الله صلى الله عليه وسلم بديلا ولا عن قوله تبديلا ولا عن سنته تحويلا، ولا يثنيهم عنها تقلب الأعصار والزمن، ولا يلويهم عن سمتها تغير الحدثان. الحدثان الليل والنهار، صلى الله عليه. ولا يلويهم عن سمتها تغير الحدثان، ولا يصرفهم عن سمتها ابتداع من كاد الإسلام ليصد عن سبيل الله ويبغيها عوجا، ويصرف عن طرقها جدلا، ويصرف عن طرق عن طرقها جدلا ولججا ضمن ولجاجا، ويصرف عن طرقها جدلا ولجاجا ظنا منه كاذبا وتخمينا باطلا، أنه يطفئ نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. فمهما أظهر أحد بدعة ونشر حزبا، فإن الله عز وجل يهيئ من يبطل باطلهم من علماء الأمة أهل السنة، ومن سبر تاريخ الأمة الإسلامية يعرف كيف يقيد الله عز وجل، كيف يقيد الله عز وجل من يحمي دين الله ويرد البدع والأهواء، كما حصل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما ظهرت فترة المرتدين، وكما حصل من علي بن أبي طالب لما ظهرت فتنة الخوارج، وكما حصل في عهد الإمام أحمد وقبله أئمة السلف لما ظهرت الجهمية بآرائها الفاسدة والقدرية والمعتزلة، ولما قيض الله شيخ الإسلام بن تيمية في فضح أهل الباطل بجميع أصنافهم من العقلانيين والباطنية والإسماعيلية والرافضة والصوفية والأشعرية، ولما انتشر الشرك في بلاد الجزيرة العربية قيض الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولا يزال هذا الأمر إلى قيام الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مضى: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، وهم أهل العلم أهل السنة. نعم. ويقول أبو عثمان الصابوني في عقيدة أصحاب الحديث: ويعتقدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، ويعتقدون بالسلف الصالح من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين والحق المبين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين والحق المبين. نعم. ويقول محمد بن حسين الآجري رحمه الله: علامة من أراد الله عز وجل به خيرا. انظر انظر بارك الله فيك، انظر هذا الكلام العظيم والتأصيل البين. علامة استقامة الإنسان على منهج الحق ما هي؟ نعم اقرأ. ويقول محمد بن حسين الآجري رحمه الله: علامة من أراد الله عز وجل به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء، مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام، وما كان عليه ومن كان على مثل طريقهم، ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء. فمحمد بن عبد الوهاب وابن تيمية وابن القيم وأحمد بن حنبل لم يأتوا بشيء جديد، إنما أحيوا ما كان عليه السلف، لم يأتوا بأفكار مستجدة ولا بتنظير مستجد، إنما هو الاتباع وإحياء من درس من تعاليم الإسلام وما جاء في الكتاب والسنة. نعم. ولذلك هم مجددون بعكس الأفكار الحزبية، فإنها تأسيس من وضع البشر أهل البدع وأهل الإلحاد، فيزينون هذه الأفكار وتنطلي على العامة وعلى الجهال، ولكن لا تنطلي على أهل العلم وأهل السنة. والأمثلة على ذلك كثير. هذه الأحزاب الموجودة في زماننا الحالي، سواء جماعات تنتسب للدين كالإخوان والتبليغ والثورة الإيرانية، كثير من المسلمين انطلى أمر هذه الجماعات وهذه الأحزاب عليهم وتأثروا بها ودخلوا فيها. إلا من تربى على منهج السلف ويقيس الأمور والجماعات على هذه الأسس العظيمة فيعرف المحق من المبطل. وهكذا كل من تربى على منهج السلف يقيه الله عز وجل من الوقوع في الفتن. ولذلك عندما يأتي الدجال ومعه جنة والنار فيغتر الناس به، يحيي الموتى ويأمر السماء أن تمطر، كل ذلك ابتلاء من الله عز وجل للعباد، ليعلم من يتمسك بالسنة والحق ممن يأخذ الدين بالعاطفة. فتنطلي على كثير من الناس أمر الدجال، فينطلق وراءه النساء، وينطلق وراءه الأعراب، وينطلق وراءه الجهال. إلا أهل السنة فإنهم يقفون معه، ما يقفون ضده مع المهدي محمد بن عبد الله ومع عيسى بن مريم الطائفة المنصورة، يتبعون الحق والسنة ويقيسون البشر والجماعات وأهل الفتن بقواعد السلف. نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهكذا إذا تدبر المؤمن العليم سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم التي فيها ضلال وكفر، وجد القرآن والسنة كاشفين لأحوالهم، مبينين لحقهم، مميزين بين حق ذلك وباطله. والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك، كما كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين، كما قال فيهم عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فأخبر عنهم بكمال بر القلوب مع كمال عمق العلم، فأخبر عنهم أحسن الله إليك، فأخبر عنهم بكمال بر القلوب مع كمال عمق العلم، وهذا قليل في المتأخرين. إلى أن قال شيخ الإسلام: فدل الكتاب والسنة على أن الله يؤتي أتباع هذا الرسول من فضله ما لم يؤته لأهل الكتابين قبلهم. ثم قال: ومن المعلوم أن أهل الحديث والسنة أخص بالرسول وأتباعه، فلهم من فضل الله وتخصيصه إياهم بالعلم والحلم وتضعيف الأجر ما ليس لغيرهم، كما قال بعض السلف: أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل. طيب، نقف إلى هنا، نكمل غدا إن شاء الله تعالى. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.